أن يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة ببطء. أخي حرك مثل ما بدك. أنت لا تعلم كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد مثل ما بدك حرك.